ايه دخل يعني النقطه ما مدى مشاركتهم في العباده يا ابونا؟ ما مدى مشاركه المراه في العباده؟ ده حضرتك من ده عضو اساسي في الكنيسه وبتقف في القداس وفي دور ليها في اثناء القداس. مثلا في الكنيسه عندنا الدور بتاع الاب الكاهن ودور الشماس ودور الشعب، فهي واحده من الشعب لها دور بالظبط يعني دور سلبي. لكن الرجل لا، الرجل اللي مثلا ليه مردات، ليه يقدر يقرا، يقدر يوعظ، يقدر طيب يقول يعني يقول لنا. وده بس يعني المراه ما لهاش دور في العباده، صلب موضوعنا بس دوت بياكل لنا فكره ان حتى في المجتمع الواحد اللي احنا عايشين فيه برضو ما زلنا في تفاوت في النظره للمراه. يعني في من يرى ان هي واخده كل حقوقها، وفي من يرى انها لا، ان هي مظلومه وبتاع. وده برضو نفس الفرضيه اللي محطوط فيها الاب او الام اللي عايزين يحددوا نوع البيبي بالزبط. اللي شايف ان البنت واخده حقوقها وزيها زي الولد وبتاع، ما يفرقش معاها تيجي بنت جوه. التاني اللي هو شايف لا، ان هي مقهوره وان هي سبب المشاكل وان هي محتاجه اتنين وراها يمشوا يحموها والحاجات ديت. انا محتاج بس كلمه نهائيه كده قبل ما نقفل على راي كل حد فينا في موضوع تحديد نوع الجنين. اتفضل استاذ مايكل. انا حابب اقول جزئيه اخيره في تحديد نوع الجنين. انا شايف ان الله لما خلق الانسان عطاه الحريه الكامله، والحريه الكامله دي ان هو يقرر حياته كلها. في الجزئيه دي لما الله خلق الانسان في آدم نفسه خلق حواء مميزة مختلفة، بمعنى أن هي خلقها من تراب ومن ضلع الخليقة الأولانية. فده يدل على أن الله في عينه أو في حياته أو في دنيته أن المرأة مكرمة في عين ربنا، وهي لا تقل شيء على الرجل. والرجل هو بيعتبر السند الوحيد ليه، ما يقدرش يجي في وقت من الأوقات يقول أنا مستغني عن المرأة، ولا المرأة تقدر تقول إن أنا مستغني عن الراجل. فالله بيقول لنا إن الراجل زي المرأة، والراجل والمرأة واحد، ونجاح الراجل والمرأة مع بعض هو وجود الله في حياتنا. طيب في التحديد نوع الجنين، إيه رأيك أنت في الموضوع ده؟ تحديد نوع الجنين زي ما قال الدكتور وزي ما قال القسيس رفعت، إن ده لو كان لصالح المرأة، يعني في حالة الحالة اللي قالها الدكتور، يبقى أنا محتاج إن أنا أعمل العملية دي، حالة الأمراض الوراثية مثلا. لكن لو حاجة مختلفة لا بلاها، مجرد في منطقة الرغبة إن هو الأب والأم نفسهم في ولد، لا نفسهم لا. أمال إيه حرية الإرادة في إيه اللي تقصده؟ حرية الإرادة إن أنا أعلم الشخص نفسه إن في حياته العادية هو معاه إرادة قوية، ويقدر يقول للمجتمع لا، يقدر يقول للمجتمع البنت زي الولد، يقدر يقول للمجتمع مفيش اختلاف. لكن انا النهارده بثبت فكره المجتمع ان البنت ناقصه اشياء كتيره، ما ينفعش ان هي تكون بتقود حاجات، ما ينفعش ان هي تقول رايها، ما ينفعش ان هي ترس، ما ينفعش ان هي تعمل اي شيء، هي مجرد انسانه الراجل يجي ياخدها ويتجوزها وتتحط في البيت ككرسي. طيب ناخد راي وتصبونا في الاخر بقى، يعني المر اللي اختاره لي ربنا افضل من الحلو والشهد اللي اختاره لنفسي، ولتكن مشيئه الله وارادته. فانا المر بقى يا ابونا اللي هي البنت ولا الولد؟ لا انا بقصد في اي، لا سامحني، انا بقصد يعني في اي حاجه انا أي بفضل بسيبها في ايد ربنا، فاللي اختاره لي ربنا هيكون افضل من اختياري الشخصي، وده هيتوافق مع مشيئه الله، وده اللي انا بقوله وبسلم بيه، لتكن مشيئتك يا رب وارادتك. ولا لتحديد الاجل. لا لتحديد الاجل. تمام. أسيس، إعمال عقل الإنسان لا يمكن أن يكون ضد إرادة الله، والكتاب المقدس لا يعترض إطلاقا على استخدام كل هذه الأمور لصالح الإنسان حتى لو كان الأمر مجرد رغبة عند الإنسان. دكتور، عايزين بس حضرتك توضح لنا، لأن احنا اتكلمنا في نقطتين وما وضحناهمش قوي. اول حاجه اللي هي تحديد نوع الجنين عن طريق العمليه خارج الرحم، والحاجه الثانيه عن طريق الاكل بانواع، ما اعرفش الكالسيوم هيبقى ايه، فده وده ايه الفرق؟ لا، لو احنا اتكلمنا على النتائج المؤكده طبعا فهي هتبقى التقنيه اللي هي خارج، التقنيه اللي هي لكن الثانيه دي تعتبر خرافات. لا، يعني لا مش خرافات، كلها حاجات نقول فيها نسبه كبيره من النجاح، او يعني نسبه النجاح والفشل يمكن وارده وممكن بنسبه متساويه، فاهم؟ دي ما نقدرش نعتمد عليها. لكن التقنيات الحديثة فيما يخص ان احنا نعمل فصل ونعمل محددا ونبقى مؤكدين ان احنا بنحقن البويضة مثلا بنوع محدد للولد او البنت، فطبعا دي مؤكدة. تمام. تعليقي اخير ان احنا بندرس موضوع القائمين عليه، يعني الـ الـ الـ الناس اللي وضعوا التقنيات دي وحددوا ما حطوش ربنا وهم بيدرسوها. يعني احنا الـ الـ العلوم دي كلها بتجيلنا من مجتمعات ما بيبقاش فيها الكنيسه. يعني احنا بنحاول دلوقتي ندخل الكنيسه في موضوع. لا معلش انا مختلف معاك في النقطه دي. طبعا. لا يعني بلاش فكره ادانه الاخر. لا مش ادانه، لا لا لا احنا مش بنتكلم كنيسة. لا مش بنتكلم عن الادانه، لا لا احنا مش بنتكلم عن الادانه، بس احنا بنقول كل ما انت هتحاول تجرد الموضوع يعني تخرجه بره نطاق الدين بعد الشيء، انت هتدرس حاجه علميه. على فكره العلم اللي جالنا من بره من المجتمعات دي هو اللي مخلينا احنا اصحاء وبنتعالج وتحاليل واشعه كل حاجه دي جايه من عند الناس الجميله دي. احنا مش ضد كده اطلاقا يعني. لا احنا ما قلنا، احنا ما قلناش غلط، بس احنا بنقول انتوا بتحاولوا تخضعوا دراسه دينيه الموضوع يمكن ما فيهوش فكره الدين قوي، يعني هو موضوع علمي بحت ينفع يدرس في يدرس في المؤتمرات او يدرس في زي ما بقول لحضرتك حقائق علميه، حته الدين فيها مش هيبقى ليه تاثير قوي عليه. انت رايك الشخصي يا دكتور في موضوع تحديد نوع الجنين ما ينفعش يترك للرغبه الشخصيه، هيبقى فيه صعوبات كتيره جدا. لكن انا مع طبعا ان هو لو هو هيخضع لمبررات تستدعي فعلا ان احنا نعمل كده متفق معاه تماما. طبعا تمام. في النهاية بنشكر حضرة القسيس رفعت فتحي راعي الكنيسة الإنجيلية ببنها وأمين عام المجلس الأعلى للكنيسة الإنجيلية بمصر، شرفتنا يا فندم. بنشكر كمان قدس أبونا جرجس بولس كاهن كنيسة ماري جرجس منشية التحرير، بنشكر قدسك. شكرا جزيلا. بنشكر دكتور سامح أنيس ماجستير أمراض النساء والتوليد جامعة عين شمس، شكرا يا فندم. ميرسي، شكرا ليكوا. وكمان بنشكر الأخ مايكل عادل باحث اجتماعي وخادم مشورة، بنشكر حضرتك. ميرسي يا فندم. شكرا لكم جميعا. لحظات قصيرة ونكمل المسيرة. اتناقشنا كتير، اتفقنا شيء جميل، اختلفنا برضو ما يضرش. وعمنا صلاح جهين قال لولا اختلاف الرأي يا محترم، لولا الزلطين ما الوقود انضرم، ولولا فرعين ليف سوا مخاليف، كان بينا حبل الود كيف اتبرم. مش المهم نختلف، لكن يكفينا ان احنا نقول رأينا. وعلي صوتك، علي صوتك.